بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الجنايات. قال الشيخ تنبيه: يجب قصاص في أعضاء حيث أمكن من غير ظلم، كيد ورجل وأصابع وأنامل وذكر وأنثيين وأذن وسن ولسان وشفة وعين وجفن ومارن أنف، وهو ما لان منه. ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس، ولا يؤخذ يمين بيسار وأعلى بأسفل وعكسه، ولا قصاص في كسر عظم، ولو قطعت يد من وسط ذراع اقتص في الكف وفي الباقي حكومة. ويقطع جمع بيد تحامروا عليها دفعة واحدة بمحدد فأبانوها، ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو تغريق بماء اقتص إن شاء بمثله أو بسحر فبسيف. موجب العمد قود، أي قصاص، سمي ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره. قاله الأزهري: لقد علمنا في الدروس الماضية أن الله تبارك وتعالى أوجب القصاص على المسلمين، وكذلك على الكفار إذا تحاكموا إلينا، ويقتص للنفس بالنفس. أما في قصاص الأعضاء فإننا نعلم أن هنالك أعضاء لا تتكرر في بني آدم، كاللسان والذكر مثلا. فاللسان بالنسبة إما إذا كان الإنسان عامدا في قطعه، عند ذلك إما أن نقطع له لسانه، وإما أن يدفع الدية كاملة مقابل ذلك اللسان أو الذكر. وكذلك الجلد لا يتكرر عند الإنسان. أما بالنسبة للعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين، فهذه الأشياء تتكرر، أي إلى اثنين. لذلك نقسم الأمر عليهما. فإذا كان بواحد منهما، إما أن يكون ذلك قصاصا، وإما أن توزع الدية إلى قسمين. وكذلك إن كان ثلاثة كالأنف، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأنف الطرف الأيمن والأيسر، كل واحد يسمى منخر، وأما الجزء الفاصل ما بينهما وهو مالان، أي يذهب يمينا ويسارا، ولذلك يسمى هذا بالمارن. فإن الأنف يقسم إلى ثلاثة أقسام. وأما ما يقسم إلى أربعة أقسام كالأجفان بالنسبة للعين، فإننا نرى أن هنالك جفن أعلى وأسفل، أيمن وأيسر، معنى ذلك عندنا أربعة أجفان، فتقسم الدية على أربع، أو يكون القصاص إن كان هنالك عمد. كذلك يوجد بعض الأشياء تنقسم إلى عشر كالأصابع مثلا، ولا فرق ما بين الإبهام والخنصر، وإن كان العقل يفرق بينهما، فالإبهام أكثر قوة وأكثر عملا وأكثر حاجة، ولكن الشرع لم يأتي بالتفصيل في هذا. وكان سيدنا عمر يريد أن يفرق، فلما جاءه الحكم بأنها متساوية بالنسبة للقصاص صار يحكم بالخنصر كالإبهام. ولكن يشترط إذا أردنا أن نقتص فيقتص بنفس الاسم تماما، إبهام أيمن بإبهام أيمن، إبهام أيسر بإبهام أيسر، خنصر بنصر، وسطى، سبابة، على حسب الحالة التي تكون. من هذا نعلم أن القصاص الأعضاء التي تكون من الأطراف، قال العلماء إنهم قد جمعوها في 15 في أذن وعين وجفن وأنف وشفة لسان وسن ولحي ويد ورجل وحلمة ذكر وحلمة يعني لأنثى وذكر لرجل وأليان بالنسبة لليتين اللتين يجلس عليهما وأنثيان وشفران إلى غير ذلك. إذن يجب قصاص في أعضاء. عندنا كما يجب القصاص في الأعضاء يجب القصاص في المعاني، والمعاني هي البصر والسمع والبطش والذوق والشم والكلام، هذه الأشياء التي أيضا يؤخذ فيها القصاص. هنالك أشياء لا تنضبط، مثلا كالمشي وقوة الإحبال والإمناء والجماع والعقل، هذه أشياء لا تنضبط، عند ذلك لا قود فيها. يجب قصاص في أعضاء حيث أمكن من غير ظلم. كيف يكون هذا الأمر حيث أمكن من غير ظلم؟ هلا عندما نريد نحن لا تنضبط يد مثل يد أخرى، هذه أطول، هذه أكثر لحما، هذه أقوى عظما إلى غير ذلك. إذن ما هو الضابط في هذا؟ الضابط مثلا في اليد الواحدة في الأصابع من سلامية إلى أخرى، المفاصل التي تكون في اليد من الرسغ، من المرفق، من الأصل، من الكتف، هذا يضبط. أما لو جاء إنسان مثلا فقطع يد إنسان من وسط الساعد، فماذا نفعل؟ نقول يمكن هذا الضبط بالنسبة للكف، أما الضبط الآخر هذا غير ممكن، نقطع له كفا بكف، وأما الباقي لأنه غير منضبط لا بطول ولا بقوة ولا بشيء، لا يوجد مفصل يضبطه، عند ذلك نقول أما الباقي فحكومة. ما معنى حكومة؟ يقول الفقهاء في معنى هذه الحكومة يعني أي كسر لعظم، لا يمكن أن نكسر عظما في مقابل عظم آخر. نقول جدلا لو كان عندنا الآن عبد، هذا العبد غير مكسور العظم ومكسور العظم، كم هنالك فارق بينه؟ قال مثلا يفرق بالنسبة نسبة في المئة 5%، يدفع 5% من الدية المقررة للإنسان، وهكذا تكون الحكومة. قال حيث أمكن من غير ظلم كيد، واليد طبعا لها ثلاثة مفاصل، طبعا الأصابع أولا، لكن المفاصل الرئيسية لليد إما من الرسغ وإما من المرفق وإما من أصلها من الكتف، هذه الأشياء تضبط، أما غيرها فلا يضبط. قال من غير ظلم كيد ورجل، كذلك الرجل إما أن تكون مثلا من المفصل تحت عند البطش وعند الكعب هذا المفصل، وإما أن تكون من الركبة، وإما أن تكون طبعا من الحوض، هذه ثلاثة أشياء يمكن أن تنضبط. أما من الوسط كما قلت نأتي إلى الطرف وبعد ذلك إلى المفصل فنقطع منه، ثم بعد ذلك حكومة. قال وأصابع، الأصابع منضبطة كل واحد باسم، فلقد سمى علماء اللغة، الله سماها في الأصل عندنا خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام، وكل منهما يوجد يمنى ويسرى، وكل قطعة من الأصابع تسمى سلامة، على كل سلامة من بني آدم صدقة، هكذا ورد في الحديث. فالسلامة تنضبط لأنها تعتبر من مفصل. قال وأصابع وأنامل وذكر، طبعا ذكر الإنسان إذا قطع يمكن أن يقطع بالمقابل منه قصاصا. قال وذكر وأنثيين، طبعا أما بالنسبة الآن أعطانا الأشياء التي من الممكن أن تكون هنالك واحدة، ثم ذكر أحيانا مثالا عن الاثنين فقال وأنثيين. الأنثيين ننظر إليهما ماذا فعل، هل سل الأنثيين مقصود بيضتين، بيضتين إنسان خصيتين، نعم، فربما كان يسل بعض يعني الخصية لبعض الناس، يا ترى قطعت مع جلدتها أم بدون جلدتها؟ كذلك هذا أمر ينظر فيه. فإذا فعل ذلك وكان بعض الظلمة ممن يعتبر نفسه من الأمراء والحكام إلى وقت قريب ماذا يفعل؟ يأتي ببعض الخدم فيذهب وهو صغير، بعد ذلك يسل له الخصية، وذلك من أجل ألا يكون منه قوة جماع ولا رجولة. وكانوا يفعلون ذلك إلى وقت يعني في القرن العشرين، هذا كان كثيرا يفعل بعض الأمراء والملوك في كثير من الخدم هذا الأمر، وهذا يعدم حياته الزوجية بالكلية. وقد اجتمعت ببعضهم وكلمته وحدثني عن الفترة التي أرسل فيها إلى مشفى في بلد معين، وكيف كان مع رفاقه في سن مبكرة يعني قبل البلوغ، ثم بعد ذلك كان يدخل إلى قصور الملوك والأمراء، وهذا يعني يعتبرونه طواشي هكذا، لا يستطيع أن يفعل شيء من أجل أن يأمنوا بذلك على نسائهم. قال وأنثيين، فهذا إذا قطع الأنثيين ففيهما القواد، إما بأنثيين مثله، وإما أن يكون هنالك إذا رضي إلى الدية يمكن ذلك. قال وأذن، طبعا الأذن أذن يمنى وأذن يسرى، والمقصود بالأذن الآن الآلة، الآلة التي نسمع بها وهي التي تكون خارجا، أما بالنسبة للداخل هذا يسمى سمع، ففقد السمع شيء وفقد الأذن شيء آخر. قال وسن، والأسنان أيضا منضبطة بأسمائها، سواء كانت علوية أو سفلية، كانت أضراس، كانت أنياب، كانت قواطع، كيفما كان ذلك الأمر فهو منضبط تماما. فمن قلع سنا عند ذلك إما أن تقلع سنه، أما كما سيأتي معنا ففي كل سن خمس من الإبل. ولذلك هنا يعني أيضا مسألة لأطباء الأسنان، إن طبيب الأسنان إذا قال له بعض الناس اقلع هذا السن ولو جاء بنفسه ودفع له أجرا، فإذا كان الطبيب يعلم أن هذا السن سليم يعني ويجب أن لا يقلع، عند ذلك يكون معتديا لأنه أخبر بمهنته، ولا يجوز له أن يفعل ما يأمر به من هذا الزبون، ويقاص شرعا فتقلع أسنانه أو يدفع يعني شيئا في مقابلها. ولسان، طبعا اللسان إذا قطع من أصله أو قطع جزء منه، أما الجزء منه فحكومة، وإذا قطع من أصله ففيه إما القود وإما الدية الكامل. أما بالنسبة للشفة فللإنسان شفتان علوية وسفلية أيضا، وللعين كذلك عين ورؤية، يعني قد تبقى العين وتذهب الرؤية. نحن نتكلم الآن عن الأعضاء، فلكل إنسان أيضا عينان، وجفن يوجد أربعة أجفان كما ذكرت آنفا، ومارن أنف وهو القسم الوسط الذي لان ما لان منه، ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس. هذه مسألة هامة جدا، يعني إذا أردنا أن نقتص قودا أولا ينبغي أن يكون هنالك يعني لابد من توفر أمرين، أولا التكليف، فلو حدث هذا من صبي أو مجنون فلا قصاص فيه، لماذا؟ لأن هذا في الأصل غير مكلف. المسألة الثانية يشترط التكافؤ في الإسلام، فلو قطع مسلم لكافر عند ذلك لا يوجد تكافؤ، لكن لا يعني هذا أنه لا يدفع الدية، فإن الدية لا بد منها. إذن هذا في شرط وضعوه في النفس وهو التكليف والمكافأة، لذلك لا بد منه. أيضا لا يقطع أصل بفرع، يعني لو جاء أب فعند ذلك قطع عضوا لإنسان لولد أو لحفيد عند ذلك لأنه يسمى ولد أيضا، فلا يقتص من الأب مقابل حتى ولو قتله، لأنه كان سببا لوجوده كذلك فلا يكون سببا لإعدامه. كذلك لابد من الشرط الأساسي أن يكون هذا العضو مشترك في الاسم الخاص، يعني أيمن بأيمن، أعلى بأعلى، أسفل بأسفل، وهكذا، سنيم بسنيم، شلاء بشلاء. يعني لذلك لابد من الضبط. أما أن نقطع صحيحة بشلاء، هذا أن نقلع عين سليمة بعمياء كذلك لا تقطع، كل شيء بحسب. قال: ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس، ولا يؤخذ يمين بيسار. إذن لابد من المماثلة في الاسم الخاص، وأعلى بأسفل وعكسه، يعني لا يؤخذ يسار بيمين وأسفل بأعلى. ولا قصاص في كسر عظم. كسر العظم نحن لا نستطيع، هل يستطيع لو كسر إنسان عظم لإنسان؟ يعني قد تضرب واحد بضربة، لنفترض قوتها 5 كيلوغرام، تكسر يد واحد آخر تضربه ب50 لا تكسر، يعني تختلف القوة والصلابة في العظم، وكذلك التشعب الذي سيكون في العظم لا ينضبط هذا، ولذلك لا نستطيع أن نفعل شيئا في كسر العظام أبدا، وإنما تكون هنالك حكومة. ولو قطعت يد من وسط ذراع أو من وسط ذراع، يعني عندما نقول هذه اليد من هنا إلى هنا يسمى ذراع، وهنا العضو، سواء كان من العضد أم من الذراع، يعني في مكان لا مفصل فيه، فما هو أقرب المفاصل؟ الرسغ. عند ذلك تقطع اليد ويبقى القسم من الرسغ إلى الكسر إلى القطع، هذا يسمى فيه حكومة، اقتص في الكف وفي الباقي حكومة. ويقطع جمع تحاملوا. ضربنا لكم مثلا قبل رمضان، لو جاء مجموعة من الناس، فريق ألف وفريق ب، ووضعوا شخصا ولفوا على رقبته حبل، ثم صرخ صارخ بينهم فشدوا في آن واحد فمات الشخص، لو شد كل واحد منهم الحبل على رقبته يموت أم لا يموت؟ هؤلاء جميعا تحاملوا عليه فما، لو وضعوا سيف ثم وضع كل منهم يده على هذا السيف وقطع ذلك العضو أو قطع يعني أمات النفس، فماذا نقول؟ هذا تحاملوا عليها دفعة واحدة بمحدد فأبانوها. إذا كان هنالك قتل يقتل الجميع، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ما معنى تمالأ؟ يعني لو اجتمع عليه أهل صنعاء، وكانت هذه قصة حدثت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، امرأة اتفقت مع رجل على مسألة الزنا، رآهم طفل عبد إلى غير ذلك، فاجتمع أكثر من واحد على قتل شخص واحد، وجاء الخبر لسيدنا عمر فآمر بقتل الجميع الذين تحاملوا على قتل هذا الإنسان. لذلك قال: حتى لا يضيع، كما كانت قريش تفكر في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضيع الدم بين القبائل وبالكثرة، فلو جاء 1000 شخص أو أكثر فتحاملوا على شخص واحد، فإن الشريعة تأمر بقتلهم جميعا، لأن كل واحد منهم لو انفرد لقتل، بخلاف ما لو كان هنالك إنسان مخطط وإنسان مراقب وإنسان منفذ وإنسان، إذن من الذي نعاقبه بالنسبة للقتال؟ لو فعل الكل والمباشر توقف هل يحدث قتل؟ لا. لذلك قالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر عند ذلك نترك الأمر بالنسبة للمتسبب ونأخذ بمن؟ بالمباشر. مثال بسيط جدا على هذه المسألة: لو كان عندنا حفرة، واحد حفر حفرة وبعد ذلك غطاها بشيء لا يظهر ليمر عليها زيد صباحا، ثم بعد ذلك إذا وقع فيها مات، فماذا فعل؟ جاء واحد صباحا حتى إذا وصل إلى الحفرة رماه بها. الآن كان من الممكن أن يلاحظ هذا الإنسان الحفرة فيبتعد عنها، لكن لما جاء المباشر اجتمع المتسبب أي حافر الحفرة والمباشر الرامي فيها، فعلى من تكون الحكومة؟ على المباشر طبعا. ويقطع جمع بيد. الآن اليد الواحدة يعني أرادوا أن يتسلوا، أحيانا في بعض الأماكن يحدث هذا، ووضعوا سيفا أو قطعة حادة وبعد ذلك نفترض مربوطة بعصا أو كذا، نفترض أولا اثنين، واحد يمين واحد شمال، واحد اثنين ثلاثة قطعوا اليد، لو اجتمعوا أربعة عشرة كذا كيفما كان العدد، عند ذلك لابد أن يقتص من الجميع في آن واحد. أو مثلا قالوا أنت تضرب من جهة اليمين أنا أضرب من جهة اليسار حتى يجتمع مثلا سكيني مع سكينك، سيفي مع سيفك، إلى غير ذلك، كذلك نفس الحكم تماما. قال ومن قتل بمحدد، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. قتل بمحدد أي شيء؟ طبعا عندنا محدد وعندنا مثقل. المحدد ما له حد كالسيف والخنجر والسكين إلى غير ذلك، والمثقل أن يأخذ شيئا له وزن كبير وبعد ذلك يرميه على الشخص فيموت فيه. وقد يعني فعل هذا بعض الناس مع ربما قريب له كأخ، أنا أعرف واحد يعني قام وضرب رأس أخيه وهو نائم من أجل أن يعني مسألة إرث، وبعد ذلك مات، هذا قتل يسمى بمثقل. إذن إذا كان بمثقل هل من الممكن أن نقتص منه بهذا المثقل؟ نعم، يعني نأتي بحجر مثله نرميه على رأسه يموت، ممكن. كذلك في الحد نقطعه كما قطع، ممكن. أو تجويع خنق مثلا، ماذا فعل له؟ ألقاه في الماء حتى مثلا فقد حياته، وهذا نوع من التغريق. مثلا نأخذ مثال للخنق، يعني فتح عليه غاز مثلا في غرفة، كذلك افتح عليه الغاز حتى يموت، هذا شيء منضبط، كهرباء هذا شيء منضبط. من الممكن ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع جعله في غرفة لا يأكل ولا يشرب إلى فترة معينة، أو تغريق بماء اختص إن شاء بمثله، يعود هذا الأمر إلى ولي المقتول، فماذا يريد؟ نقول له نحن نخيرك ما بين أمرين، إما أن تقتص بهذا الشيء المنضبط، وإما أن يكون القصاص. القصاص دائما بالشرع يعني هو السيف، فمن قتل قتل بالسيف، لكن لو أرادوا أن يقتلوه بنفس الطريقة التي قتل فيها وكانت منضبطة هذا الأمر ممكن تماما. طبعا السيف أسهل وأسرع وأفضل، وهو القصاص الذي جعل الشارع به، ولكن يعني لما كانت المماثلة موجودة لا بد منه. أو بسحر، قال فبسيف. لماذا قال أو بسحر؟ السحر نهينا عن التعلم فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نجتنب السبع الموبقات، وكان من السبع الموبقات السحر، ولذلك تعلم السحر وتعليم السحر إنما يكون ذلك حرام، ومن فعل ذلك فهو فاسق. وإذا ظهر أنه يظن أنه يفعل يعني فيقتل أو يفعل أو يتسبب في شيء عند ذلك، ويظن أنه هو الفاعل، عند ذلك يصل والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى الكفر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر السحر في القرآن الكريم في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، هنا جاء ذكر السحر. قال بعد ذلك موجب العمد قود، أي قصاص، سمي ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل، يعني عادة هذا الجاني الذي فعل يربطونه ويأتون به من أجل قطع رأسه، لذلك يسمى هذا قود، يقتادونه من مكان إلى آخر سواء عن طريق الأشخاص أو عن طريق حبل، عند ذلك فهذا يؤدي إلى في النتيجة إلى القتل. فإن لم يكن هنالك قتل، اليوم لا أريد أن أطيل عليكم، ننتقل بعد ذلك إلى الدية. الدية باختصار اليوم أذكرها بشكل عام، إما أن تكون من الإبل، وإما أن تكون من الذهب، وإما أن تكون من الفضة، وإما أن تكون مما تعارف عليه الناس اليوم. بشكل عام من الإبل الأصل فيها 100، من الذهب 1000 دينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع خالص من الذهب، يعني 4 كيليات و250 غرام من الذهب الخالص عيار 24، هذه هدية الإنسان. فإن كان من الفضة عند ذلك كل درهم من الفضة، يعني كل دينار من الذهب يعادل 12 درهم من الفضة، فإما أن ندفع 100 دينار من الذهب، 1000 دينار من الذهب، أو 12000 درهم من الفضة، أو ما تصالح عليه الناس. اليوم مثلا يدفعون في كل بلد من مثلا في سوريا لنفترض اليوم يدفع حوالي يعني 1 مليون أو زيادة عن ذلك، هذا ما يتفق عليه الناس في مسألة الدية، أو ربما في مثلا في الحجاز يدفع إلى الآن 100000 ريال تقريبا، يعني هذه تساوي ما يوجد عندنا إلى غير ذلك. إذا كان القتل عمدا عند ذلك وأردنا الدية، فالدية تكون مغلظة. ما معنى مغلظة؟ معنى مغلظة هنا أنها تؤخذ على 3 أقسام، تقسم إلى 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. معنى هذا حقة معروفة والجزعة سيأتي نأتي إلى تفصيلها، أما الخليفة معنى ذلك حامل، ومعنى حامل أنها في بطونها أولادها، هذا الشيء إذا كانت كذلك. أما إذا كان غير عمد مثلا كان خطأ، عند ذلك تكون مخففة، وهي عبارة عن 5 أنواع من الإبل، 20 حقة، 20 جزعة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، وهكذا. فنجد أنها تقسم إلى 5 أقسام، كذلك سنأتي إلى تفصيلها طبعا، من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذع، كل ذلك سيكون. يا ترى هل للمكان أثر في القتل أم لا؟ نعم يوجد للمكان، من قتل في مكة في الحرام فإن حتى لو كانت مخففة تغلظ، ومن قتل في الأشهر الحرم كذلك تغلظ، ومن قتل ذي محرم محرم كذلك تغلظ، هذه الأشياء التي تغلظ فيها الدية. طبعا عندنا قواد، عندنا دية مغلظة ومخففة من الإبل، تنقلب بعد ذلك إلى المال من الذهب أو الفضة أو ما تعارف عليه الناس. كيف تدفع؟ هنالك أشياء تدفع مباشرة، وهنالك أشياء تدفع مؤجلة إلى 3 سنين على حسب الحال، بين العمد وما بين الخطأ، في الخطأ تؤجل، في العمد تدفع. كذلك هنالك أمر، من الدافع؟ هل الدافع نفس القاتل أم عصبته؟ إن كان ذلك عمدا فهو الدافع، وإن كان هذا الأمر يتعلق بالخطأ فإن العصبة يحتملون هذا الأمر. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل طويل، سيكون بحثنا في الغد إن شاء الله. أحببت أن أجعل له مقدمة اليوم نحضر أنفسنا إليها، والحمد لله رب العالمين.